في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام مع برنامجكم الأسبوعي الأسري، وموضوعنا لهذا الأسبوع هو منهج تربوي للأسرة في يومها من الاستيقاظ حتى المبيت. إن مما يتعين على الوالدين مناقشته والحديث عنه تربية هذا النشأ التربية السليمة، لأن تلك الذرية هي امتداد لحياة الوالدين، فهم ذخر لهم وصدقة جارية وذكر حسن، ولعل من أهم ذلك تربيتهم في يومهم وليلتهم، ما أهميتها وآليتها وخطتها ومفرداتها وخطوطها العريضة والدقيقة. ومن خلال تلك الحلقة سألقي الضوء سريعا على تلك التربية معلقا برؤوس أقلام، وليتفهم الوالدان الكريمان ذلك في تطبيقه على أولادهم حسب ما يناسبهم ويتوافق مع طبيعتهم التربوية. وسيكون الحديث عن ذلك من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى، إن هذا المنهج والبرنامج غاية في الأهمية من الناحية التربوية، فسنجد الأولاد سمت أنفسهم وتحسنت أخلاقهم لأنهم امتثلوا تلك التربية واقعا عمليا، وهذا لا شك أنه يساعد على حل كثير من الإشكالات التربوية التي يثيرها الواقع العام في بعض الأحيان. النقطة الثانية، هذا المنهج هو باب واسع ومجال فسيح لكسب الأجور والحسنات في التقوية الإيمانية للأولاد، وحصن حصين من كثير من الشرور التي هي من عمل الشيطان، كيف لا وهي منتقات من حياة خير البشر صلى الله عليه وسلم. وعندما تكون كسبا للأجر لهذه الذرية فلوالديهم مثل ما تحصل عليه الأولاد، حيث إنهم هم من دلهم عليه ورباهم على مثله. النقطة الثالثة، هذا البرنامج يحتوي على خطوط عريضة، لأن الأولاد ليسوا على طبقة واحدة من النشاط والرغبة والحيوية وقوة الإيمان، فيرسم البرنامج على خطوط عريضة تشمل الجميع تطبيقا وتفعيلا، وهذه الخطوط العريضة هي بمقدورهم جميعا. النقطة الرابعة، كما يحتوي البرنامج على خطوط دقيقة أيضا للمتميزين من الأولاد ذوي النشاط التربوي الراغبين في المزيد منه، بحيث تنمى مواهبهم وتصقل أفكارهم من خلاله. النقطة الخامسة، التشجيع والتحفيز من الوالدين، فهم بعد توفيق الله تعالى وقود هذا البرنامج، فتشجيع قولي ومالي وعيني للأولاد على تطبيقهم للبرنامج هو مما يكون سببا في ثبات هذا البرنامج وانسيابيته مع الأولاد. أيها الوالدان الكريمان، إنما تنفقانه في سبيل تربية أولادكم هو صدقة مخلوفة، بل هو أفضل الصدقات، وكن منصفا في المكافأة لا إفراط ولا تفريط، واجعل لكل منهم ما يناسبه من المكافآت العينية، فيناسب الكبار ما لا يناسب الصغار، خصوصا ما يتعلق في وسائل التواصل وشؤون التقنية. النقطة السادسة، مما يحتاجه البرنامج أن يحفظ الأولاد الأذكار الدورية في اليوم والليلة، ولو قام الوالدان مع أولادهم دورة منزلية مصغرة في حفظ هذه الأذكار خلال فترة معينة مناسبة كأسبوعين مثلا لكان ذلك حسنا وكان تمهيدا للبرنامج المزمع إقامته. النقطة السابعة، ناقشوا هذا البرنامج في جلساتكم الأسرية واستطلعوا أفكار أولادكم ومرئياتهم ومدى قابليتهم وشدوا من أزرهم واضربوا الأمثلة لهم. هذا وغيره يحتاج من الوالدين جهدا واضحا لأن النتيجة كبيرة وواضحة وهي سبب لصلاح سلوكهم وأخلاقهم ومعاملاتهم بل وفي دينهم وعلاقتهم بالله عز وجل. ففكروا في المكاسب قبل أن تفكروا في المتاعب، واعلموا أنكم بعملكم هذا تقدمون واجبا عليكم تجاههم لأنكم ستسألون عنهم يوم القيامة، فقدموا الآن ما يسركم غدا بإذن الله عز وجل. النقطة الثامنة، فقرات هذا البرنامج تتكون من النقاط التالية: أولاً دعاء الاستيقاظ وهو الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره. فما أجمل الحمد أن يكون في أول اليوم مع الأذكار المصاحبة له. ثانياً من فقرات البرنامج ركعة الفجر، وقد يهملها أو ينساها بعض الأولاد، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وإن فاتتا قبل الصلاة فإنهما تقضيان بعد الصلاة أو في وقت الضحى. ثالثاً من فقرات البرنامج صلاة الفجر، ومن صلاها فهو في ذمة الله تبارك وتعالى. رابعاً الأذكار الصباحية، وهي حصن حصين للمسلم من جميع الشرور، ويمكن معرفة هذه الأذكار من خلال كتب أهل العلم أو الشبكة العنكبوتية، فحافظ عليها أشد المحافظة. خامساً من فقرات هذا البرنامج اجعل لك مقداراً من القرآن تقرأه كل يوم، ففي كل حرف 10 حسنات، وفضل الله تعالى واسع، فلا تتنازل عن هذا المقدار القرآني، بل مع مرور الأيام كن طموحا للزيادة. سادسا من فقرات البرنامج للأولاد صلاة الضحى، وهي 2 ركعتان فأكثر، ووقتها من بعد خروج الشمس 10 دقائق حتى قبل أذان الظهر 10 دقائق، وهي تعجل 360 صدقة. سابعا من فقرات البرنامج احرص على صلاة السنن الرواتب، وهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر. ثامنا من فقرات البرنامج حافظ على قولي سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة، فقد ورد الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه البخاري. وهذه التسبيحات 100 لا تستغرق أكثر من 2 دقيقة على الكثير. تاسعا من فقرات البرنامج لأولادنا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة، فقد ثبت في البخاري أن من قالها 100 مرة في اليوم كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب، أي كأنما أعتق 10 رقاب، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. والأولى أن يقولها في أول يومه، ولكن لو فرقها على سائر اليوم فلا بأس كما ذكره أهل العلم. عاشرا من فقرات البرنامج لأولادنا قراءة من كتاب ولو 2 صفحة يومية، فهي زاد ثقافي وتربوي يتكاثر مع الوقت. 11 من فقرات البرنامج الجلسة الأسرية، والأحاديث الودية فيها، ولعلها لا تخلو من ذكر الله تعالى حتى لا يكون المجلس حسرة على أهله يوم القيامة. الثاني عشر من فقرات البرنامج لأولادنا استحداث حلقة ذكر في البيت لأهل البيت أو لبعضهم، فهي خير عظيم تكون سببا في حضور الملائكة وتنزل الرحمة وغشيان السكينة، وأن الله تعالى يذكر أصحابها في من عنده، فيا سعادتهم ويا بشراهم. الثالث عشر من فقرات البرنامج لأولادنا الأذكار المسائية، فهي حصن حصين من جميع الشرور، ووقتها من صلاة العصر وتقضى لمن نسيها بعد المغرب. الرابع عشر من فقرات البرنامج وضع برنامج مصغر مع كتب السنة كالبخاري ومسلم، بحيث يقرأ من كل يوم نصف ساعة قراءة ذاتية، ويكون فيها استنتاج فوائد وإثارة أسئلة ونحو ذلك، وسيتحصل صاحب تلك الفكرة على علم غزير وكثير مع مرور الوقت. الخامس عشر من فقرات البرنامج لأولادنا المحافظة على الأذكار الدورية اليومية، كأذكار دخول المنزل والخروج منه والمأكل والمشرب والسلام على الأهل ونحو ذلك مما هو منثور في كتب أهل العلم. السادس عشر من فقرات البرنامج لأولادنا صلاة الوتر، ووقتها من بعد صلاة العشاء حتى أذان الفجر، وأقلها ركعة واحدة ولا حد لأكثرها، فيصلي مثنى مثنى ثم يختم بركعة واحدة. السابع عشر من فقرات البرنامج لأولادنا النوم على طهارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، فهو خير عظيم. وقد ورد في حديث آخر أنه كلما انتبه استغفر له الملك، والحديث حسن. الثامن عشر من فقرات البرنامج اليومي لأولادنا أذكار النوم، ومن أهمها آية الكرسي، فهي حفظ للإنسان، وهي آية 255 من سورة البقرة، ويمكن الاطلاع على تلك الأذكار من خلال الشبكة. التاسع عشر من فقرات البرنامج اليومي لأولادنا استحداث سؤال أسبوعي تربوي للأولاد، يتعرفون من خلاله على تصحيح سلوكيات سلبية أو تنمية سلوكيات إيجابية، ويكون التكريم فوريا أو فصليا، فهو جانب كبير من التربية على الفضائل. العشرون من فقرات البرنامج اليومي لأولادنا عندما يصحو من خلال الليل لأي ظرف من الظروف، فهناك ذكر ورد في صحيح البخاري، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل، أي انتبه، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا أو قال: رب اغفر لي، استجيب له، وإن توضأ وصلى قبلت صلاته، رواه البخاري. معاشر الآباء والأمهات، هذا برنامج مقترح بخطوطه العريضة، أما الخطوط الدقيقة فلكل ما يناسبه منها، فاحرصوا رحمكم الله على تطبيق ذلك في أنفسكم وعلى أولادكم، تفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. فما أجمل أن تكون الطاعة سجية للمسلم في يومه وليلته، ولو وضعتم إحصائية لما قد تحصلون عليه من الخير من خلال هذا البرنامج لرأيتم عجبا. تقبل الله من الجميع، ورزقنا وذرياتنا حسن القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها، لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات